السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت عطاء بن أبي رباح، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر. البصر مرحلة من مراحل التمر، ثمرات النخيل، يعني هناك رطب وهناك تمر. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قوله أن النبي نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر، يعني لا تضع في إناء فيه ماء التمر مع الزبيب مع بعضهما. لماذا هذا النهي؟ لأن هذا يقوي الآخر فيصلان إلى درجة الخمر وأنت لا تشعر. فهذا النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، يعني أن تخلط أي مادة أي نوعين مع بعضهما. وهذا الخبر استدل به بعض المعاصرين الشذاذ على تحريم الخشاف. الخشاف في اللغة المصرية شيء منقوع مع بعض، أنواع من الفاكهة منقوعة مع بعضها. وهذا الحديث هنا عن الخليطين بهذا اللفظ ضعيف، إنما الصحيح أن النبي نهى عن خلط مشتقات الزبيب بمشتقات التمر، يعني الزبيب والتمر ممنوع، والبصر والتمر نوعان من أنواع التمر، يعني نوعان من أنواع منتجات مراحل ثمر النخيل. عندك مثلا هناك تمرة وهناك بلحة وهناك رطبة كلها، وهناك زهو، أسماء من أسماء التمر مراحلها. هذا النهي ثابت، أما النهي عن الخليطين بصفة عامة ضعيف. لكن هل هذا النهي الثابت منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ فذهب فريق من العلماء إلى أن هذا النهي منسوخ. قالوا وناسخه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد نهى عن الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت والنقير، نهى عن الانتباذ في بعض القدور، يعني طرح الماء ملئها ماء وطرح التمر فيها أو الزبيب فيها. لماذا نهى عن الانتباذ في بعض القدور معنا كالجرة الحنتم والنقير جذع النخل المنقور والمقير المدهون بالزفت من الداخل القار والمزفت والمقير وجذع النخل المنقور؟ لماذا نهى النبي والدباء؟ لماذا نهى النبي عن الانتباذ فيها؟ لأنها من داخلها ساخنة حارة تسخن ما بداخلها فيصل إلى حد الإسكار وأنت لا تدري. فكان هذا، وفي حديث وفد عبد القيس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير المزفت. فبعد ذلك قال النبي كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فنسخ النهي عن الانتباذ في هذه القدور، وإنما ثبت النهي عن لا نشرب مسكرا. ففريق كبير من أهل العلم قال الحكم نفس الحكم في نبذ التمر مع الزبيب، نبذ التمر مع الزبيب، فيكون يجوز لنا أن ننتبذ، إلا أنه إذا وصل إلى الإسكار لا نشرب. فكثيرون من أهل العلم قالوا إن النهي نسخ كما نسخ حديث الانتباذ، وذلك لقول النبي في نهاية الحديث: فانتبذوا كيف شئتم، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، جعلوا هذا ناسخا لهذا. فريق من العلماء ومنهم الشافعية على ما أذكر قالوا بقي النهي على حاله، ويمنعون من نبذ التمر مع الزبيب، يمنعون من نبذ التمر مع الزبيب. والحافظ ابن حجر في موطنين نقل نقلين متضادين عن الجمهور. مرة يقول الجمهور على النسخ، ومرة يقول الجمهور على تحريم خلط الزبيب بالتمر. والتحليل أن يفعل جمع أقوال العلماء من مصادرها، مثلا قول الأحناف في هذا الباب، قول المالكية في هذا الباب، قول الشافعية، قول الحنابلة، ويؤخذ قول الجمهور من أصول الكتب. على أي حال نجنح إلى أن هذا النهي منسوخ بحديث الرسول: انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، وإن كان سياقه في القدور، لكن نهاية الحديث انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا دال على المنع. أما حديث النهي عن الخليطين بصفة عامة فلفظه ضعيف. في رواية أيضا من طريق جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا. في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعوا بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر نبيذا، يعني منبوز. لا شك أنك إذا طرحت تمرا وزبيبا في ماء وشربته في الحال، أن هذا لا يكاد يطلق عليه نبيذ. النبيذ يترك إلى أن يقوى أو يتغير الطعم. نعم. في رواية عن جابر أيضا أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. في حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبصر أن يخلط بينهما. هذا في رواية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بصرا فردا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.